السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدو على رب بركة الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظه مصرع للجوارح وإن يحب للإله فاتح والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عن منكر. نعم كنا بارها نتكلم على يمر معرض عن منكر وبقاب كثرنا بعض النقاط وقع باب كبير حتى قال بعض العلماء إنما يحفظ هذا الدين بتغيير المنكر. إن هذا الدين واقف عليه بشين قالوا الدين النصيحة. يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين بلا النصيحة معناها بلا تغيير المنكر أنه لا دين لنا. وهذا دال عليه ياسر من الآيات ودال عليه ياسر من الأحاديث. الدين النصيحة. قل لا لمن؟ قالوا للصحابة النصيحة لمن؟ قال لهم تنصحوا مولانا. قال ما معنى تنصحوا مولانا؟ معناها زاد تعودوا مخلصين له الدين حنفاء. تعودوا كلامه مقدم على كل كلام وكتابه الجمن عنده يقرى الكبير والصغير ويدبر معانيه وينعمل بأحكامه وتحل الحلال ويحرم حرام ويوصه مولانا باللايق به وينزه عن كل ما لا يليق به. هذا الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. تنصح المسؤولين وتنصح أئمة المساجد وتنصح من يقتدى به وتنصح شيخ القبيلة الناس اللي يرجعوا إليهم في دينهم ودنياهم. ما يترك لك ما في حد أكبر من الدعوة إلى الله. ما في حد أكبر من دين مولا. يا غير لابد من تعرف اللي تنصح به شنو تعود انت متأكد انك غير تنصح به حق وانه يحتاج الى ان يبين ما يعود فيه الاغراض. هذا الراجل يسكت لا تريد نسمع له كلمة. قال العلماء ان حد له يغير المنكر انه عنده ثلاث شروط اساسية. خالف شرط خالف بعض الشروط حد قاع ما متوفر له ما يجد يغير المنكر. اولا تعود تعرف اني منكر والله تعرف اني معروف معناها ما امر به الشريعة والله ناهي عنه الشريعة. متأكد عندك خبر تعرفه من مولانا كين الزنا حرام. هذا ما تحتاج تقرأها على مسلم به اللي يعلمه كل مسلم ولد في المسلمين. خالق من ملاكر اللي يعرفها لا العلماء لأن تحتاج إلى أدلة خفية لا يدركها إلا أهل العلم. هذا هو المجال. العلماء هم اللي يبينوها لنفوت يبينوها يتقادوهما والشاديات. الله أكبر. يبين لك العالم اللي حرام لأنه هو اللي قد يدرك معاني هو يدرك الأدلة عليه. يعني فوت يبكرك أنت من الرواية عدت أنت والعالم فيه متقادل. إذا لابد من معرفة المنكر والمعروف هذا الشرط الأول. الثانية معايا تعود عارف على أن هذا المنكر هو ما هو لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. يعني تعود تجهل لما تعرف قال كانوا حق والله ما حرام عليك تتكلم فلا تقف ما ليس لك به علم. يعني تعود قاعد تعرف انه منكر يا غير لا تريد لا يتغير وربما يجر المشكلة اكبر منه حرام عليك تقول التقل له لان هذا ما ترين قالوا تغير منكر هذا عادي جيبت منكر اخر. يعني المسألة الثالثة ان تعلم او تظن عند العلم تعود ومتأكد والله وان على انك غير مخلوق الى قتل التقى مولانا والله نهيت عن الرواية انه قد يعدل. يريد تعود انت من نفسك اللي متأكد والله الغالب على ظنك انه ما ولا يسمعها تعود ما هي واجب عليك يا غير. اختلفوا العلماء قالوا واحدين افضل لك اللي تقول له التقى مولانا عملك متأكد انه ما يسمع. قالوا ايه شنو معنى يعود افضل لك تعدلها له وانت متأكد انه ما ولا يسمع. قالوا لأن العلماء ورثة الأنبياء ومولانا قال رسلا مبشرين ومنذرين لهداية الناس قال إياك الناس ما تقول عنده حجة على مولانا يوم القيامة، ياك ما يبقى رقاه ما قد سمعوه العلماء وسمعوه الإسلام إن لا حرام ولا حلال. ياك يوم القيامة ما يجي طائر بيديهم بين يدي الله يقول يا مولانا يا الناس إلا ما رأيت حد قاعد يقول إني حرام. خالق شيء قال له تبليغ تبليغ عن مولانا يا عملك عارف إن ذا المبلغ ما هو له يعدل له لا يجي من زره. ياك أنت تأدي أمانتك وإن كنت متأكد إنه ما هو يعدل فافضل لك عند بعض العلماء تبلغ. وهذا اللي يقوله من العلماء هذا اللي عنده تليفون، ان هذا اللي يقول بعض العلماء على انه اللي تعود يعمل نفسك ما ما ما, ما نكوان الإفادة على انه ما يسقط عنك الوجوب. بعد الله اللي قال بعض العلماء انك يالتك تغير المنكر ولو كنت متأكدة ان المخلوق مولي يتركه. قالوا لان الله أصل الرسول الى الكفرة اللي يعلم هو انهم ما هو لا يستجاب. عندكم مولانا متع عندكم المولانا متع موسى وغيره من الانبياء مشيهم المادة هو يعلم انهم ما هو لا يستجاب. ومن الكلمة الاولى يقول انهم ما هم لا يستنطون. والواحد يتبرم واحدين يتبرموا على رسولهم يقولون سواء علينا او عوت ام لم تكن من الواعظين. واعرف ان اللي تقول ما نحج مزر ومع ذلك يتم لاصق فيهم يبلغهم دي مولان ينخرهم به الليل والنهار. قالوا واش؟ قالوا اياك يبلغ عن مولانا بقى. اياك يوم القيامة الى ترى يوقفوا العلماء وهم والجهال بين يدي الله ما يجوا الجهال يقولوا وانا بعد حسب البين لمولانا ان مريتني هذه لانها ما له يبقى فيها عالم الا قليلا ما جاءت الناس يوم القيامة مقيم عليه العيام. بهل العلماء ما يقصوا الفرقة والعلماء منين يعود الواحد راكم معاه يقول لك ذا ما هو محل يا قاع واللي منهم قاع محترم ما قد سولوا قاع ونين عود قاع باطرون ولباس به وعند الدنيا تعود اشكم لك قاع يقبل يسلم عليك. وبالتالي ما هم جو قادر يتافقوا معهم الفقراء عاقبك عندهم نص. قالوا مالك يا غير هما ياسر موريتان ما وفاهموا غالطين العلم يوتى ولا ياتي. هذه كلمة قالها الإمام مالك مشال رئيس الدولة ذيك ساعة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور مشال وقال له نجيه يقرر وترك عنده هين مشال. أنا أنت مولاك الساعة حس واحدة مقيمة العيطة اللي في راسها اللي ممكن عنده تليفون يقفلها يا سمعوا. الإمام مالك مشير واحد من الرؤساء في زمنه من الأمراء قال له ندورك تقريب الشاشرة رد عليها رد هو اللي يليق بالعلماء إن العلم ما يندار تحت الخالفة ولا يندار تحت الكوزين. قالوا العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي أولادك يقراوه وأنا ماني جايك أنت إياك نعود عند خالفتك نقري لك تركتك حق الله يكون مارك لهم يمشي له رئيس الدورة ويتم يقرر له الشاشرة عنده ما قال له سبقني أنا سبقني أنا والله يمشي له العمدة ما عدى الدقيقة قاع عندهم بيروه والله يمشي له واحد من البطارين مدير الشركة ما بالحق قال ما الدقيقة عند الفم جيت أنا سبقك انت مارا لما جيت أنا سبقك. الله يحلم قالوا انه قال له العلم يوتى ولا ياتي معناها ماشي تركتك تقرأ هون والله انا ماني جايك انا العلم اللي اعطاني مولانا نقره للناس عامة يا غير نديره تحت تصرف واحدين ماني قبل قبل مريتان ويجعلوا يا قاعدة عامة يا غير هذا مردود من عليهم الانبياء يتمشوا. قال واحد من العلماء قال مهار زين قال خالقين من العلماء اللي كي الحسيان وخالقين من العلماء اللي كي الصحاب نوك اللي كي الصحاب هم التابعين الانبياء ولوك اللي كي الحسيان تابعين الله الرسل. شوفوا اصحاب وارك تجين الناس لعتف كي هيدي تجيب قرعتك الهيه ولعتف سيدي بابي تجيك ولعتف كي هيدي لعتف روسه ولعتف كيف هيدي لعتف النعمة البيدي شيكاك من قرعتك من رحمة الملي. وخلى لك ببساطك وذيك الامور لك وانت تجي تسحب له هو انت عامل على نقرعتك دور تجيك الى عزبت ومشيت نقرعتك دور تجيك هو مارس رحمة مولانا تتنقل شور المخارق ولا تخليهم يفرقوا وان هذا هو القال مولانا عنه فما قال وما ارسلك الا رحمة للعالمين والرحمة تجيس الضعفاء وتجيس الخلق وان علماء موريتانيا من مكين حاسي الى كترك الحاسرك الى برقت عنده شاشرته كترقه وكاتر ملعطش ونمرة سخفانة خاصة لنا والحمار اللي عندك كاتر ونغرق والدنيا تتراقى كاملة والحيوان يتم الحاسي الله يتكتك الله يتكتك فر وإلا قبض قاعدل وانقطع دلوك الله يخليك الحاسي الله اللي بقيت لا بقيت يجمد الراس ولا بقيت موت فر يعني ما تقبض رشة وتقبض الدلو وتعود جباد وتصبر ويموت وينقطع قلبك شماه انك انترت وتعبت فيه الحاسي ما يقطر لقطرة ولا يقطع باط ما يطر واحد ناخدك يا غير هو اللي ساقي راسه والدنيا الاخرى يفرقها هذا النوع علماء الحسيان ما هم علماء الرحمة اللي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتوه العلم الشرعي والعلم المفيد داخل يتنقل ويتحول بينات الناس ويشوف روايته يجعلنا الله منهم اسمعوا قالوا اولا تعود انت تعرف ان هذا حلال والله حرام ما تامر يكون شي تعرف ولا تنهي يكون شي عم تاكد منه شي لا وان والله ما كذا كي قلت لكم البارح مره ان استعمل هن مثلا اياك يبين على انك لا تنهي ولا تامر ما هو بشي متاكد منه ولذلك قال تعالى هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا اماني ظلمه لان عندي واضح ومتاكد من ولذلك يقول الانبياء رايتم ان كنت على بينه من ربي عندي البين ارسلنا رسلنا بالبينات لان عندهم واضح ومدعم بالدليل اذا شمالك متاكد منه لا تدعي الى الله ولا تامر به وشمالك متاكد انه حرام لا تقول هذا حرام لا تدخل ضيق هذا الشرط الاول الشرط الثاني عود الغالب على ظنك معناها اللي ظن ظاهر لك اعلن ما هو لا يؤدي الى ما هو اكبر الى عدم نادم مضعوق ومكسور عمر مكسور اخبار الى قتل هذا عنك ما ينقال للوالدين لا يحوز عليهم وصقهم طرف اضمد قتل واحد ايه لا تعدى الكلام يقول يقتل واحد انهيت عن شيء بسيط ما وعد شيء اكبر منه مين تعود ظن فيه انه مشقي ما مقيده شيء لا تنهيه هذا مقبوض من ناس شوفوا لولا مقبوضة من ولا تقوم ما ليس لك به علم ولدلة ما توفر والدليل على أن العاد لا يؤدي لمنكر أكبر منه أنه يخلى قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قال للصحابة عنكم لا تتموا تعجبوا الأصنام لأنكم إن تعجبوهم دور يهم الكفار يردوا عليكم يا الصبح يقولوا عن مولانا ما لا يليق به ذنوه عن سب الأصنام لأنه شيء تفتاته حتى لا يوقع ذلك في معصية كبرى وهي سب الملك الأعلى جل وعلا لا تليتنه عن منكر توقعوا قاعد الشرف عشهم قبل العلماء جاءوا متفرين عن هاي القواعد قالوا إذا جهلت المنكر فاسكت إذا جهلت ما تأمر به ما الذي لها ما تأمر به ما أنك متأكد من اسكت يا كنت سيؤدي هذا الى منكر اكبر اسكت اذا المسألة الثالثة اذا ظننت الافادة والله علمت ان دور يفيد هذا اتكلم وقال مولانا جل وعلا ان الدعوة المولانا هي اللي توضح الناس والله حاركوه موريتاني مسلمين كاملين حاجة لله الحمد ما فينا حد قدي يتحمل يقول انه كافر هذا من فضل الله يا غير من دركان حق مسلمين راجينا ولا ما قاعد نفتشي قال مولانا سبح لأخ الحزب الأول اللي نقرأه وإحنا مثلنا الشاشرة قال فذكر إن نفعت الذكر مع أن بعض العلماء يقول إن هنا ما هي شرطية إن لا مفهوم لها إن ذكر إن نفعت وذكر إن لم تنفع إن يذكر توه لا بلا ذكر إنما أنت مذكر. أنا ما لي انضقت يا من أدمن ولا تريد يتكلم. رضعنا عنك ما يرضعنا عنك ما ننبهناه البارح وسكت والليلة يبان هام ويطري لغة جديدة. يرضعنا عنك ما يرضعنا عنك. أهم نادم هذا أهم نادم تولوك اللي حياهنين ما يلتزم واخلوه واخلوه من المسيد ولا تريد تشوفه ولا يحضر الحلقة ما خلطه خارج يا غير لا يقول له رجال كلمة خاسرة يا غير يوخل يا الله وبعد ما هون حد اللي يعرفه والله جاحد وما يختار على عود من عرفه انت تعرفه ابدي عين علينا كانك تعرفه انت معرفه يا اخمان دور ايه وخلوه يوخو واخلوه اخلوه الطريق خلوا الطريق يوخو ولا تري حضري الحلقات اطلاقا خلوه ممر من يوخو تكتب ايه وطيب نرجع لموضوعنا اسمعوا قال بعض العلماء ان هنا شرطية ذكرين هذا المزار يتكلموا ما يسكتوا لا يعودون نمو لمجانين خرين ذكرين نفعت قال واحدين ان هنا شرطية معناها ان وجدت لاحظت النفع والله ظننت النفع والله علمت انه له ينتفع ذكر ومفهوم المخالفة وإن لم تغنن النفع والله تأكدت ما كذا لا تذكر لأن بلا فاي قالوا واحدة من العلماء وكثير قالوا لا هي هنا ما يشرطي معناها لا مفهوم لها إن نفعت ولم تنفع ذكر والدليل عليها ذكر إنما أنت مذكر مهمتك محصورة ذكر فقط اللي عليك بل لا النتيجة ما تعني يفهمت ولا ما فهمت يا المولان انك مجرد تذكر من دور يخلق تبعريص ولا والله يشاهدنا انت من المصيبة الناس كاملة طيبة والركاب معاك بصاجة طيبين والناس كاملة متعدلة ومسلمين ورد وتسابحة فينها ولك تمتم ولا كذا عندما تقول اتقوا الله يبدأ تبعريص موريتاني حد يختار يطالع للحقيقة فيها ما يذكر مولانا ويذكر مولانا ما بدأت الناس تتواجه معه حق الله وعرفوا كامل يا عباد الله ما فيه عالم حسب تجربتي يقول الناس عن حجاب موريتاني يقول ان الحجاب ما تصلح الحكمة فيده ما هني يتركش من عبادته هذا نسمع موريتاني يقولوا يقول لك فلان ذاك مخدم وصالح فيد الحكمة يا غاري يصبح ما صلي عنده بعض الصلوات خرمزة والله ما يصلي هذا اللي نسمع موريتاني تقوله ونتاو له يعبروا عن الحجاب الحقيقي يقول لك اهل السر وش ملاك يصورون يقولوا لوحدين يقولوا انت شو تقول في السر نقولهم وقالوا من السر وانا قاعد الجهر قاعد ما نعرف وش قال السر انا اهل السر اللي لامين وما نعرفه نعرف الله الجهر قاعد وقالبني هو مزاد ما يعود مخلوق ذات حاله السلطات بعد في الغالب قال المولانا مخلوق يعود انه مفتوح للمجال الا وفات مرس ونعرف انه مسألة تعقر ما يقول الله اللي حق ما حق الله هذا اللي مكم داركم اراه داركم اللي مكم ما هو داركم مستحيل رجاه يعود يتكلم في التلفزة وفي الإذاعة وهو صريح غاية الصراحة بحيث لا يبالي عند منين يقعد والله يطلع مع مطلعات فلا يدخل في استجوها للبث يبدأ لابد داره من الدير على الموجة المتوسطة مثلا يقدر يمشي قبال على النهج الواضح ده اللي خايف يطيح من الأخلاق وينقال له هذه إلى عامة ولا يقال فيها إلا ما يصلح للعموم وتلي ودخله ولذلك يتم إلى قدر الصحابي. هذا قاعد سؤال ما هو في الموضوع إياك تسمعوا معناها أنت السيد المحاضر شي ما هو في الموضوع لا تطرح في قراءات. ومرة ينقال له هذا قاع ما هو ضروري والله ما كذا وهو اللي مدل يراقب تتو كل ما جاءكم فتأدبوا معه. ما يجد مخلوق اللي تجبروه يدلوني عليه وتم الأسئلة كاملة المفطور انها فيها تجروشة تعادل حد هو من نفسه لا هي يتكلم بصراحة إلى قاع وخض المرة الأولى الثانية ما يوخض برد ولا ينفتح قدامه ويصبح مقفول عنه. به اللي ياسر من الناس اهل باطل واهل باطل ما يقدر يتحمله حد يسمعه مستخدمين. هذا اللي منكم يا اخوتي عارفه لا ينافق ويداهن يعترى به واللي منكم ما هو عارفه يخرص ويصنف. الله في حلم ذكر إنما أنت مذكر لست قال ذكر إن نفعت ذكره قال مولانا أنك ما تدعي المولان والله تقول اتقوا الله من قسمة الناس. ولذلك قال ذكر إنما أنت مذكر عليها ذكر إن نفعت ذكره قال سيذكر قال دور تنقسم الناس هذا بداية تسبح ذكر إن نفعت ذكره قال سيذكر دور تنقسم لك الناس سيذكر ما حتخيه من مولانا دور يحنى ويتجنبه العجلان. قال مولانا لكن ما يقدر يتحمل هلا وانه ما اللي ما هو الشقي الاشقى لا قاعد المسيد اللي يذكر فيه ما ادري شيء ويقيم العياط على امامه وعلى الجماعه اللي هو لك متبعرص. قال مولانا ويتجنبه الاشقى الذي يصل النار لكم. إنها كلمة الحق ما تسمى على الوجيه ما نقسمه ولذلك عدمكم كامل ولذلك خرصوا وارقصلوا اللي مكم صلوه ويجوهه ويجوهله ويتعشوا عنده يعود يختار يصوعهم يآمرهم بالمعروف. والله ما تآمروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر ويفطرون يا حق عندكم ما صيبوا لكم صلوه ما يترجي يرقل. أبدأوا تعرفوا هذا مولي قاع هذا مولي نوع من الصوع زي وهو الملاهي لا مش من عندك ما يقدر يقرأ فيه إنين يجي له لك من فقع وارم راسه يقول له التم مالك يقول له لا ما أدري هذه قديمات عنده إن يقولوا لي يا غرام مالك يقول له ما يقدر توم ما يقدر هم أوقات يشرح هو باحر إلا اللي يقولوا مريتان إنه بطه تيجي ويشحده خايف لعله يتم الله اللي شاء طامع فيه بطه إنه يقاول يشحده بطتهم كان مدى تم الطمع. هو زاد حضرك ساعة اتقوا الله إلا بطه تيجي ويهرم من عندك ونين يشيل له أروقي خلاني لا يحكي المزقاء كله فلان ذاك ياك ما نقشر ياك ما ينقرب يك الدويرة قاع ما في ذنب راح ياك راعي يا غارم مالك ياك إلا الخيل بطوخ مان الله قالوا لك كلمة خاسرة مان الله يا غار صاعوني قالوا لي اتقوا الله وانا ما قدر اتحمل اتقوا الله. دارك اللي تقعد تختار اطفالك من موريتاني واولاد عمك والكواسة ويخلوا لكم بروك ويخلوا لك النعناع وتستراح وتستر ملي تسرك عند الله وتسرك من باسهم هما الا صوعهم اتقوا الله وعيهم لصلاة الصبح قول لهم قوموا كاملين وهو شهر المسيد. الله اكبر الاني توعيهم المسيد وتقول لهم ايوه بسم الله وتقدع عليهم كرة وتجيب لهم ما وتطرحوا لهم وتقول لهم بسم الله يتوضا وعيهم. انا ماني قادر يقول لك الواحد انا اللي صلي هون قول له ما انا اللي صلي هون الا هذا واهل الاشباب الا انت ما عليك الحيض ولا عليك النفاس قاعد هون امالك قوم قوم ما هاش ما يفضل لك اني حق عندك ما صيب لك الدار. يا عباد الله ايوه شوفوا ايوه الحمد لله توم توافقين معايا اللي منكم يا ما قد شربوا شربوا الليله اللي حنفتح الا اني ترجعوا الليله للدار الا يقولوا لهم اتقوا مولانا يا اخوتي احنا هذا وعنكم لا تسموني لا تجروني المشاكل لا تقولوا قال هانا فلان انتم بيكم الذل الا الواحد منكم ان يتعرض لمشكله يقول قال هاني فلان يهرب شريانه لا يسميني الا يشي هو يطبق الروايه ويشوف ياك من قريب. الا اقول له اتقم ولا يقول لك هذا اخويا اشطار سؤالك انت قدرات المطابع. قل يا اخويا لا قد عشم الصراطي كنت ناسيه وذكرته. يا ارجع شبيك انت ثم اللي شم بعصك. الا اقول له اتقم ولا وهذا حرام وذا ما يتواسع اخويا انت ما يتواسع. شوفوا قوموا لنا نصلوا جماعه قوموا لنا العدل وقوموا لنا المسجد احلانا لان يفطروا لك. لا انت من ذوق وانت من ذوق قوم طيب لي الدار. حد يختار يعرف حقيقة نخرة موريتاني السعد. هذه هي القاعدة يا عباد الله اللي تمشي بها إلى جميع أطراف موريتاني. تلحقها عابرة للقباصبو سافر بيه فجب لي ومد الصايعة تستقوا الله عندكم أني ولا لقاه يقضيها ويعشيه. إيه أعطاك مولانا تفاصلوا لك نخلاء تصروحهم بعيد. فيه النسرة ما يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي ولخلاط الصوحهم ذكرين نبعات الذكرى. ما ترى يبقى لك منكم رجال وحتى الورخ ولا تبسي ينعود مغزي ويفضل لك تقول الناس استقاموا لأنه ما يتواصل. يقول لك تغتمين صال تقول لي بأنها طاحك فيه وهو يختار عجلك ومرة قاعد تصل يا بار. يقول لك شو لا يجازك ما نضرب منك نخلاص ولا رجال عني لا يتخصر علي الكبيان. ما يقدر يتحمل البوتيك اللي تعود فيه وقال ولا هو انت غاضب صرك وخالف شي ما تبيع به اللي حرام. يقول لك ايه يجازيك لك ما عندنا له شيء ويا صعت علينا الكليارنا وخسرت علينا تجارتنا ولا اتهامتك في الشغله وصمد فمك ولا اتهامك تغيير المنكر شكلك يا ابويا ما يصلح لتجارتنا ولا يخليك خلصك حاس حالا ونحاسبك. الله يحاسبك انت حق نحاسبك ونطرسك على اهلك. هذه هي موريتانيا يا عباد الله. ما تقدر تتحمل اتقوا الله لا في البوتيك ولا في الكار ولا في الدار ولا في المكتب ولا في المبديه ولا في الخيمه ولا في المنبر ولا في الجماعة الجماعه ومعايا ومعايا الاول والاول يتعرض لك العالم الثقيل. والله يعني يفضل لك تتقوا الله. تعرف هو السائل العلماء ما يتحمل الدعاء ياسر منهم بهم اللي يضوع عليهم. الله أكبر. فيه اللي عالم يتم عدل الناس انه هو كل شيء قط مرة بالتنية هي نمشي عن مسجي واني مقى فيه التدريس سنة ماضية طويس ما في التخلقته. ما في التخلقته ذيك ما معنى انكم ما خلقته خلقته عشوابي يا غير قالوا انه خالق صالح من الصالحين. يقولوا له كذا يقولهم عام خلقتي يقولوا عام خلاقتك. يقولهم عام خلاقته ليعود له إلا خمس سنوات وهو شيباني. يقولهم هناك هو عام خلاقتي أنا. يقولوا له كيف هذا؟ يقولهم يكي الفترة هي اللي عرف فيها الحق سابقها ما في التخلق. وهذا يقوله موريتاني موريتاني ذلك انت لولاه ما رمرهم تحت لقاه. يقول لي طيرك بي قلت له خلوقية فيه اللي ما فلانك ما هو خالق ما هو خالق وما شيباني خالق بعد يا غاري مين ما يعود مسكين فلان هام هو ما يعتبره ما هو خالق قبل قاعد المجذوب ويا العبد الصالح قال له ما هو خالق قاع. حد ما فات عاد يتأثر المولانا ويغضب المولانا ما تخلق قاع خالق مسجد قلت لي ناهين مش عنه لأنه مضايقين يهلو مثلا معتين شيء هنا هما كذا كذا استميت لي جاني راجل ناصحني ناصحني نصيحة ما نستهل. قال لي لا تمشي أنا بي اللي مضايق ولا أنا جادر أتحمل أنا الشرقاوي ماني حمال أرعى ولا يعود فيك حد من الشرق أهل الشرق قالوا ما هم صباري كوني لعاد ولا شرب أمي هتل بحر لا يعود صبارة ما نعرف. قال لي لا تمشي. قال لي هذا ما يتواصل التروبية اللي مضايقيني كذا. قال لي لا تشوف عليهم شي لا تشوف على الناس إلى ما أبقاتك طرح دي قاعدة غريبة. قال لي لا تشوف على الناس إلى كرهتك إلى كرهوك لهم لا تشوف عليهم ولا كرهوك العلماء لا تشوف عليهم ولا كرهوك الدعاة لا تشوف عليهم. قلت له ايه مالي انا شو نعدل لهم. قال لي ما تقول لهم ادفو ولا تقول لهم يريه يا غير تعدل لهم اللي ارخص منك. قلت له كيفاش؟ قال يعود الامام كانت تستفتاه الناس وهو جاهل يا غير بها هي جهل اطيح في شي ما تعرف الحق فيه من الباطل. وعود الداعية كانت سايبال الارض والناس تصنت لهم عدل على انه عنده حق يمين يجيبك انت مولانا فلا تبين بعض الامور يهو هو اللي تبين موضح يال عنده هو انه ما هو صالح. عقبك تجي المسيد تلحق المؤذن تستفتاه الناس خالق قال لي من جهله اللي عضو يعتقد ان المؤذن قاعد فقيه الا شي كامل اعمامته كبيره وبتسبيحه انه فقيه منين يووالهم يطالعوا علينا يا صبح قاعد الامام ما ادري وصلوا به قال ادري وصلوا مع المؤذن حق الله العالم قال لي تلحق وكان لحيته وحوربها وتبارك معها لا يقصصها وقاعد معاليش نبيه يا الصبح تراميله عادوا من قبيله الفقيه ما تقولوا في عالم يتبسم معاليش نبيه يا صباح داخل ضيقه من ما حضرته انت قال لي توعي الناس يعني توعيها تتمهنس على الناس اللي قدامها يا صبح دايرين فيك التنفس انت قال لي ما تقول لهم خاسر يا غير ما خار خاسر الخاسر ذا اللي تعددت ما تدري تفطن من قدامها وتصبح مطالع على انه شبر التوت هذا ما خار خاسر اكبر منه انت ما قلت لهم خاسر يا غير ما خار الشيار خاسر ده يتعذروا اكبر من هذا وبالتالي ما هم له يقدروا يبقوك الراشد اطرح لي قاعدة غريبة جدا ومشابدني بيها مركب الناس قال لي هذا هو الحقيقة لا تموت تبصل لا واحد منكم يدري لها اجار منكر الناس يقول لها راعي هي الهفله وتمكت تقصف فيها الخبر كامل تموتوا قوموا بتغير منكر وانا قاعد اسموني انا ما هنا اعطيكم الميزان داخل بيجا اللي منه مولانا وشتوا ما طبقوه الى قوم عليكم العياط لا تقولوا بنا الهفله لكن تهربين انا قاعد اعرف الحق يمشي على طول يا فهمتوا طيب نرجع الى موضوعنا قالوا العلماء ان حد لا يغير المنكر من اربع انواع ان عنده اربع صور اربع حالات تغير المنكر اسمعوا واحدة تعود اذا غيرت المنكر لله يتعدى دور يغير المنكر غالب على ظنك انه باذن الله تعالى دور يزول كلية هذا قاع ما فيك لا والله ما هو لا يزول كامل يغير دور يخف يتم واجب عليك إما أن يزول كله والله يزول بعضه فيخف ذهل حالة سنتين ما عندك مشكلة مشي يعملوا قاع ما هو لا يزول كامل يغير بعد لا يخف كيف قلت المولى ستاندر وانت بخلاقك عليه لا إيه أغفر عنه يا ستاندر هو لك هو ما هو سامع لك ذيك الطريقة يغير خفضه يعات الناس ما ثلاث مضرة منه هذا خير كذي الحمد لله طيب نكتع قبت لاحق بواحد واحد كان كارب وقبل لك يخليها مقصة خليه في التقصيصة يا كانك تعجبت مقطوع ورا لكن يعني بيتقدم بارك الله معي حتى الدور تبوسه يا غير قابل لك لكن لا المرحلة الكبيرة ما هترحل إذا كان يقد يزول ذا كامل ما عندك مشكلة إذا عاد يخفه ما عندك مشكلة تابع قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر أكبر منه تعطيتكم عليه أنه ما يطرح كرعه فيه قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر مثله انهيت عن كذبية بعض مليو كذب كذبية أخرى لا واحدة كيف قال لك هذا بعد ناتينا نقول يا غير بعد رهوالك ابن هذا كذا شاب أسواق ثاني كذبية أخرى ألا مرقتم من ليدة قاس لكم واحدة كيف حار العلماء قالوا واحدين انكر يا عمر الحقا بعد كيف قال واحدين احنا ما دام هو لا يتذكرنا واحدة كيف ما قطعنا مرحلة حار فيه العلماء هل ينبغي أن يغير وهو إلا غير له يوقف واحدة أخرى والله يسكت يخليها عنه بالكلية اثنتين ما فيهم النقاش لله يغير المنكر كلية وهذا الله يخفف المنكر ما يقضي عليه غير خف هذا لا خلاف لا نقاش لكن اللي يؤدي الى منكر اكبر لا خلاف ما تطرح فيك راعه لكن اللي يؤدي المنكر كيفته هذا محل خلاف بين اهل العلم فهمتوا يا ميزان جميع الله تتكلم فيه وازنوا من الميزان واعرف من الجعن بارك الله فهمت ذا الكلام فهمت الميزان هذا ايوه نرجع لبعض الشبه اللي عندنا احنا موريتاني شنو موريتاني هذه وسارين الله يجعلها خالصة والله يا عباد الله نعرف يفول بداية التدريس هو موريتاني هذه والله ما تنضع لي ليلة حكما وانا امن الله اكبر ولا نهار مطمئن الله اكبر الحمد لله لا ليله مطمئن اني ما له يقع لي القبض لا اله الا الله ولا نركب السياره ثالث من الركاب اللي معاي الا كاني في عالم بحر ما نعرف شو الين نتكلم قبل ايوه انت تلوذ المسائل ذيك الساعه قليله اذا وهذا اللي نقول لكم انا جيت هون لنواكشوط عام للانقلاب الاول أول ما جئ إلى العاصمة عامل انقلاب الله أكبر سابقها ما قد شفت نواكشوط عيني نقص شفت العام اللي خلق فيه الانقلاب العسكري على المختار والداد ذاك هو العام اللي دخلت فيه مبسوط. الله أكبر سبحان الله. ومين تيجي نتكلم هون في العاصمة ذا هو أنا حرقع ماني عارف إيش فيه من العلماء وفيه من الفضلاء وفيه اللي كذا كذا يا غير لك أن يتكلم في شو الصخور لك مجنون. إنين اللي ودر الصلوات الخمسة قل المولانا مسجد في صف. الله أكبر المساجد قلال يا عرشين قال له الصلاة في الجماعة ما يخال حد يختار يعرف الموريتاني واقف عليه إلا الدعوة وإن هذا فيها من الخير سببه الدعوة إلا يوقف الدعوة ترجع له موريتاني إلى تحت الصفر يا طلحوا الفجار على الرأس ويبقاوها الخير ذئاب وتبدأ الأمر اللي إنها كانت طيبة تصبح ذليلة ويصبح عليها الفجور تكتب. أول ما جيهم شاب كامل ما يتقد تشوف شاب لحيت وينعود بلحيت ولا بد من يعري حولي لأنه كثير عورة وتلميذي ينين يعود في المدرسة ويقيم ماشي العصر لاحق يعود سخرية للتلامي ما يقد يصرح للزمن عاد للنوع والله فترتي هذه المتوقف عن التدريس اللي مكم صادق يا موريتاني هذه اللي من ذرنا قال وبرتها اللي مكم كان يعرف السنوات الماضية يا هذا كنت صلتونه من العياط وكلها الدروس وكلها الروح يا موريتاني اللي قامت قال ويباريها تجري من الطرد ومرجع اللي العاضر قل المولانا الشاب إسلامي لحيته مخلي حتى لك الشاب قاعد لانه قايل انه ملتزم ما تجبر فيما هو قصاصه والله اللي حق الله اعتقد قاطع قاطع والله يا هين الله وعدت تكاد تركب كلام السياره ما تجبر مخلوق يقول اتق الله والله ولا اجبرت له ولا كل اكيد اللي كاين يعيط في الخلوه والله يا هين الله ما يخليك لنا تعرفوا اللي نعدل هذا قصدي به نقول لكم اياك تستفادوا احنا نتكلم على تغيير المنكر ولهم بين لكم بعض الامور اللي مرت علي الامور لكن استفادوا منها يا عباد الله واحدين داروا يقولوا احنا جايين ياك نشرح عندنا اخباري ولا انا جايين تقول انك تشمل مرادة ثم فيكم واحدين ما ينزل لكي الذنبانة لا ينزلون الا على اماكن القدرات لين يقول لك هاي الكلمة لا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لين يقول لك هاي كلمة في احتمالات ولا كوار الفرات اخباركم معا قولوا ايوه يلا من هذا المرحو قال كذا أنت يا أخوتي ينجي المساجد الصلوات الخمسة مرة الناس والناس تنجبر لا يوم الجمعة أنت تتكلم قبل صلاة الجمعة عادوا معدرين لنوع قاعد من الحرف غريب إن يتكلم قبل صلاة الجمعة والعلماء بعض الله إلا نعرف واقف مسجد البرمير الله أكبر واقف مسجد في البرمير هذه جامع ناهي ندرس فيه قبل صلاة الجمعة إلى قدر الشيبان ما هم خالين نتكلم إن ينقتل وقال بالداه ولين نستدل بول حدود يشقن في اللي نقول ولا فم عالم من قد الرد بيها عن كلمتي كان قد واصل ووالله اقسم لكم بالله اني كردوني بوليس الا قال لي مدير الامن مدير الامن العام قال لي كردناك مين اللي ما عرفنا بتشوفه سوانا كانك امام قالوا انك مانك امام سوانا كانك استاذ محضرة قالوا انك مانك استاذ محضرة سوانا تشره قالوا داعية قل داعية شره حد يا اخوتي ما يعرف للي فيه موريتاني يا يقر للنوع من كاي كاي كاي الله يعلم وكفى بالله شهيدا اللي قال لي مدير لمن العبارة قال لي بكردناك من اللي بحرنا لرقاه المطروس فيه موريتاني اخباره مانك مانك مستاذ مانك ايمان مانك مشي استاذ محضرة مرابطي محضرة تشره قالوا سوى ان تشره قالوا ان داعية داعية شره قال قلنا لهم كردوه داعية شره داعية قاع شره هذا اللي صرت له هون يترفخ علينا اليوم وكلها رصة واحنا هذا حد ما يعرف تاريخه يعرف واقعه يغروا يا غير نبي اللي نعرف تاريخ المسألة ومتفصلة لي ما يغرني لك إذا سمعت من الطحين وطق طق طق. نعرف المسألة نعرف مخ ونعرف مسيرة المسألة ونعرف الواقف علي. قلت لكم اني نستدل بدون العلماء الكبار انت لان بتطلوا همسي ماني جاب لنا قاش باطي يقيموا لهم احترامه. والله يستمعوا لحجته حتى اني الله يعلم تبرم علي المرابط بالداخل البصير. قال لي دروسك هي الدارت فينا الطعمة عدنا نصور وعادت تتصل بينا الدولة تصورنا تلقيت شنه سابقك ما كنا قاعد نصور. والله لولا الدعاة بعد فضل الله ما تجبروا محرارة فيها الترمي ولا تجبروا فقيه نعطار وبطة من دون الياء ولا يجبروا لا يمشي ولا تتكلم لياء على البرامج يا ما مرقوا منها ما هو اتقوا الله الراب حتى من الجهات العشرة. يا أخوتي حد ما يعرف الواقع مشكلة حد ما يعرف تبغى محدين طارين يمس لا يفهموا. عدتني ندرس قبل صلاة الجمعة في عدل الإطار يقول لي هن شغلات شوف شعلينا ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقعد. والمتنفل والمتنفل يجيبوني مالي بيتات من النوازل والمتنفل حذاء التالي فليتباعد خوف الشغل البالي. بويا لا تشوف شعلينا اصمد اصمد ها تشويش على المصلي حرام انما بني المسجد للصلاة اصمد نغبى ونسكت عنهم اللي نصال بحصة ترقى ترك الهلاء عشان عن عيب انشي واقف لا يتكلم يقول لي فإذا قضيت صلاة فانتشروا. يا أخوتي انتوا ما أدركتوا شيء جايتوا الحمد الحمد لله الطريق وقدرتوا عادلنا في الله يشلب قالوا اني يخلق قدره يعودوا عادوا صارتات يصروا على الوتات يعود اني يتبرموا للوتا جي اكس يتبرم عليهم على صاري تقول الحز يتبرم عليهم مالي وصاري في الحز لأن احنا كامني كاردين قدروه. يا غارم يعود سكوس سكوس يبقدون خلطة يجابرو يا غار قدروه يحقر احر الصاريتات في الوتات الطريق اللي يتعبد يطلص لك شقاع ما يعرف يشرو. الله يعملوا ما يخزينا لا يتيت ندرس رأي مالي صلاة الجمعة قالوا لي فإذا قضي الصلاة فانتشروا. مرة مسجد قطر لا لهن درسوا صلاة العصر معناه صلاة الجمعة قال لي واحد فانتشروا طاني مولانا واحد مجذوب تلميذ الشخصي محمد التاقنيتي وخير قال التلميذي هذا قال له بويا هاي احنا بدنا نصرت انت انتشر اللي انت انتشر جايباني متعدى الوخر يبقي التذكرة سعدي بي قال له بويا هاي انتشروا انتشر انت انت انتشر واحنا انا نقعدوا هو ايوه ما شوف اني نقول لهم قال الله هذيك الساعة المرابط محدر تاليف واسم المسالك ووالله ما يحتج لهم حد بحديث والله بآية ما تخلوين يقول كي اللي يقولها الخلوات اني نقول لهم قال تعالى يعلم الله اللي مر ليلة سين كين قاعد على المنبر قاعد لهم شيباني من اهل الفقه قال لهم تصمت لهذا الراتب كان يتكلم هذا اللي كان يقول لكم كذب فر تميت ليلة اخرى تميت ليلة اخرى اني تبرم علي ذا السين كان والسين كان اخلي تصرتون وطاعوا فيه انه كان مركز في الدروس يعلم الله يا الناس اللي ما هي قابلة تصلي فيه الا صف وانا ندرس فيه ونين نصور الناس مالها يقولوا لي انه مسجد المكروهات الله اكبر فيه القبر وفيه السكتة وفيه امين والقنوط ما ينقرأ فيه وفيه السر وفيه كذا ومن اصلي والسلام عليكم ورحمة الله والسلام مرتين ومسجد المكروهات ولا نصلوا فيه برحت رولا هون معايا شيباني من الناس اللي ندرسوا اللمسي ندوروا يحضر يقول لي هالمسجد ما قدر صلي بي اللي حسب 16 مكروه الله هذا حد ما هو عارف به ينبلغوا عيش من خرقه والمطلع سوق لا يتسكف وانا كنت ورقت ياك صاري تاتيني تقدر نطري من يخرج سكوس يخرج شمال قوة شوفوا اتني نقول لهم قال الله تعالى يقولوا هذا وهابي الله أكبر. ما يخليك هذا وحابي هام ويترك للعندنا. إذا نقولهم قالوا معاشر يقولوا لي بعد ما هو قالت رسالة. نقولهم قالت رسالة يقولوا لي ما قالوا الكفاف. نقولهم قال الكفاف يقولوا لي بعد ما هو نمشي عليه مختصر خلي. إذا نقولهم قال سترم يقولوا لي أخي الحديث ما هو صحيح. إذا نقولهم هذا صحيح يقولوا يا غير منسوخ. ما يمشي من شيها ما قعدوا لي من شيها أخر. تميت ليلة قاعد على المنبر إني نتبرم علي فقيه وشاروا إليه بالفقه ومن مد أنه من أهل العلم. تبرم علي وقال لي ها جماعة هون قالت عنك أنك ناسي تدرس يكون تقرأ كتاب لأنه قاعد فلاش لك أنت وتعود الله تقول متأكد منه. قلت له هذيك صماي فيك أنت أنا لأنه نقول لأنه أنت مشارة أنه نقول وأنه نقول مقبول مني وناهي نعطيه الدليل اللي ممكن كذبني يمشي خرص يكان حق ينعود ما هو حق هذا باحلكم الكلام ويعود حق انا ما فرض علي تمشي اللي عندي كتاب عجبت تميتني اعطاني مولانا في ليله من الليالي تميتني نفسر لهم الايه من القران ان قلت لهم السجود اقترب على مين اقترب اخي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما الدعاء واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقام من ان يستجاب لكم ان يعني يقترب اللي دارت مع السجود انها تدل على انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني قلتها قال لي هذا زي قلت له يا غير ما هو مقري في الكتاب ما هو مقري في الكتاب انا الشرقاوي متبارك ما هو عاطيني فس اني قاعد من غرام سيدي قال لي جماعة الشيخ يا قالت انا قاصبه البو وانها ما عنده شيء لانه عمر التاخي ويعلم الله اللي حاز علي امام ليلة وكوتشمني على السبتاش قال لي شوف انت ذا اللي تقري للناس حامك الناس تتقاد كاملة ما يملي ما يتكوشي ما ذيك المحالية الا ملاهم فقعته عاد كيل دافر لي بصباعه وقال لي ها حوز انت قال لي هامك تقاد الناس كاملة والناس ما يلي تتقاد لا يقول لي على ان يا الله يتم الحرطاني جاهل والمعلمي جهلة هي موريتاني متقسمة فيها الحرطاني وفيها قالوا هما البيضاني وفيها الحساني وفيها أصناق وفيها اللحمة وفيها المهاجري وفيها الشحمة وفيها الأعظم وفيها الأفر موريتاني لا وفيها الأعرب وفيها الزوايا موريتاني حازوا على رؤوسهم وقسموهم ما خلوهم في مذهل القراء ياكل عربي ومرة يقول لي واحد أنا عربي ونقول له خرخ عصري أنت مجنون للي صرطوني موريتاني هذا على المنبر الجناه يدرسهم يوحلوا ليه مشاكلهم للي جابوني عليه ما تصوروا يا واربط الله سالم ولا يشعل ومعها يشعل يا خالي صلي وجهي هذا قلت لكم إياكاه تعرفوا على أن القضية أنها هذه الدعوة المولانا ذكر إنما أنتم لست عليهم إن نفعت ذكرى وعلى أنها عندها من المشاكل ولا عندها من العوائق والله أيامي هذه اللي رجعت لكم وعدتهم إني نقطر في المسي اللي جعلوا الله أحلاه والله باطي جعلني أحلاه يا نبي تميت عاد وسوى عن الدعوة المولانا لأشقاء وحدين يسولون يقول الدعوة قاع الدعوة احنا نتعاوى احنا مسلمين الله عاد الناس لا ترجع للصفر ودور يعودوا اهل مكتبات ينعودوا الصادقين يعرفوا على انهم مات لمسؤولين عن شيء وعادوا كل عام ورا عام كل عام يترذلوا وعادوا اركد واكسد من ذيك الحال به اللي الناس ان ما يعود فيها روح الايمان وفيها روح التعلم ما هي له تشريع الدروس ولا هي له تنتفع يا عباد الله هم على كل هبير ساكت ما بيعترف بالحقائق وعاد يطيروا على شريطة المشرق والمغرب والجاي من شور الدول العربية وموريتاني الشماه انها متفاهمة معاه ما تصنته يقد يصنت رموز هقف واثني يا غالي لا داروا المرة الأولى ولا داروا المرة الثانية موريتاني الشماه داخلها ما يتباس عنده ولا يغال يا عباد الله اتقوا مولانا لا تكذبوا لا تخادوا هذا حق الله شوفوا قالوا على هذا اللي يقولوا موريتاني لاني نقول لهم اتقوا مولانا، يقول لك بويا شوف لا تزر وازرة وزر أخرى. والله اللي حق شوفوا اسمعوا، قالوا لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في القرآن إنها المراد بها الآخرة. قال الله أكبر، ما هي قاع في الدنيا إنها ما هي آية قيسة في الدنيا قيسة الآخرة. وليالك متلب لها لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن هذا جو الآخرة. إنك يوم القيامة تنقبل الله بذنبك، أما في الدنيا يطفقك ذنبك وذنب غيرك. قالوا يا مقبول مني ذنب الآخر أنا شخاديري، من كفر عليه كفره. قالوا هو حق كفره لا ينقبل به إلا هو، يغير كون أنك أنت ما غجرت المنكر تنقبل أنت. قالوا يا مقبول مني، قالوا قاعد لا نهي قرب لكم الرواية، ما نجيب لكم الدليل من القرآن والحديث، نجيب لكم الدليل من نحن موريتان. الله أكبر، تسوي لك الكاهل من موريتاني والكولة أولك الواحد من حجب يقول اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوبي، يقول له الصاحب لا يخليك لي مارو ما كفر عليه كفره، مارو لا تزر وزرة وزرة أخرى، مارو ما أنا جاي فقبر. لو عادة اللي منها عدل شي ما يضرني أنا، ما يعد الواحد منها يقول لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. قلوا انت شخانع إذن الله كلها إذا لك إلا ذنب وجم. قول له دعائك يا رب عليك يا السيد الفقيه والكهل، يا الكهل ذا اللي تقراي وتحجب بيهم حالي، لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. دليل واضح أن ذنوب الغير إني ما تغير تطفير. هذا ما قلت تذكروه في دعيه نحن موريتاني. أيوة هذا مقبول من الشريعة، تعرفوا بالك موسى عليه السلام مولانا له نزل صاعق له عذب وحده من أتباعه، يقول له إيه أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يا مولانا لا تطفقنا بفعل السفهاء، إحنا بريئين منه ونغير المنكر، لا تطفقنا يا مولانا بعقابه. وتوضح لآية من القرآن، شو تقول آية من القرآن؟ تقول واتقوا فتنة يعني هرعاوا من عذاب، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معناها يا عبادي ارعاوا الخالق من الذنوب عاقب عليه عاقب الجميع. اني ما كركام نقبوا معه. وهذا يوضح مولانا في قصة غريبة، ما سامعين بناقة ناقة صالح قالوا عنها الكرها مولانا الكر مولانا في كتيلها مرتين والله بليتين بعد الساسيات موضعين الكرها قاعد في شيخة. قالوا انه في سورة القمري اقتربت الساعة وانشق القمر الحزب قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال مولانا جل وعلا فتعاطي فعقر، فتعاطي اللي هو من آدم المشقي واحد من أمة صالح قيم ماشي فيدو آلة واخبط بها الناقة وقتلها. قال مولانا فيك السورة فتعاطي فعقر معناها اقتلها واحد اخبطها مات. تمنى نقرأ الصورة اثنين الحقنا حزب سبيه تلقات انه والشمس وضحاها. قال انه كذبت حمود اللي هي ام الصالح بطواها اذ انبعث اشقاها راجل واحد مشقي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. قالوا ليه هو في سورة القمر قال انها اللي اقتلها واحد، هم قالوا لهم اقتلوها كامرين. قالوا ليش كيفتوا؟ قالوا لي يبين الله ان ذاك العاد هو اللي خبطها حتى الخلطة الاخرين راضيين بذوي الصف قولوا عليه. الله يكرمك يا شيخ. قالوا فدلت الايتان على ان فاعل المنكر اذا سمع به الناس او رأوه ورضوا بذلك واحبوه هم شركاء في المعصية. فهمت الكلام؟ ان المعصية ان ترضى بها يعملها في الصين، عرف انك انت ومولاها المحبة لها لكم تقادي ولا يتعو تبقي هالمعصية، يتعو دارك تبقي الناس الكراطة الزيان عندك من الناس السنية الله أكبر والناس الخبيثة تختيرها وتذكرها. لا إله إلا الله. يقول مولانا يقول الحديث من أحب قوما حشر معه حشر قاع ما هنك اللي تندقها تنحشر انتوه مجمع يجي يوم القيامة الكراطة كامري في بليده. يقول يا مولانا دي الخلطة اللي جات معايا ما هي من موريتانية؟ إن قالوا ما لك كراط لا يتندار مع العدة اللي انت منها وشوه المساجد اللي صلي فيهم جماعة بليد وشو الناس اللعابين مرياس على جيه وشو الناس اللي قائمين الليلة القيام الليل على جيه كل مادة تميز ويالله لقاه ينقر في الدنيا هو جماعة الشنين اللي اختاروا عود معاه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوة يحتاج جمهوري تاني برواية اخرى يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم هي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ولا ان يلحقوا هاي يضركم جمهوري تاني خارج من النصوص الله يجيش ويطعمه ها بويا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل قول وقرا الشهد اللي وراها تولك صلاة قادية قولوا حينصان كمل لك هي لا يا قالت يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم لا يضركم من ضل لا من ضل ايه تلب الحقين شر معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم عادوا واحدين من موريتانيا قراوا لي وقصوها دون بلده معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم معناها إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وعدلتم اللي عليكم ما يضركم ضلال لخرين به اللي عدلتم اللي عليكم جابوا أموري تاني وقالوا لا يضركم من ضل يا سوتوه ما يضرك حد ضل قلوا ما مخليك حشابكم عالم سوم عصبة لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا واضح فيها أن يضركم من ضل لو عاد ما يضر ما تعود تقول أنت يا السيد افهمتوا لها مرة بعض الوقهين تقولوا اتقموا لها يقول لك ايه بويا لكم دينكم ولي دين هاي آية تلحقها طائبة على واحد ما قد تقرأ السطرة يا غير الله طائبة عليه لكم دينكم ولي دين يرد بها عن راسه قول له انت تفسر القرآن يقول لك ما انا قعشكم انا يشهل لك من ذلك قول له ايش غيرك ترصف على هاي الا واي فيها الطعمة وهي لها صنقاد لك ايدك هذه لا هذه لكم دينكم ولي دين اقرا سابقها يقول لك ما نعرف قول له حين صنع اقراها سابقتها بلاء يا قل يا ايها الكافرون انت منهم يقول لك ما هو فاني ايوه فصل معاه خصة هذا نداء للكفار وانت ما لك منهم السورة بدايتها قل للكافرين اما المؤمنين دقع ما يعنيهم الله اكبر الى عثمانك مترشح تعود في النمر اللي مع الكفار اهرب قل يا ايها الكافر اقبلك حد قال لك قتلوا اتقموا لنا قال لك لكم دينكم واليدين قلوا هذا خايف عليك انت بدينك الله اكبر انا اقول له دين الاسلام هو الجاني الامر معروف نعمك وانت قتلوا لكم دينكم واليدين معناها نفهم ديني انا باص الاسلام بي اللي قلت لك استقاموا لنا وانت دينك شنو يا اخي الى عاد ديننا كامل الا الاسلام لا يا ما تعنينا به اللي ديننا واحد ما فينا لكم ولي ولعلنا الصمت فرقي معناها انك انت محولي بالكفر ورانا قصه قاع يعني ولا عاد يا اخويا خارج الله الدين الاسلامي وانا مسلم وانت مسلم دي الصوره الهامك تستوى راهي لك ما هو معناها يعطيك الله يخليك لنا انت ما فهمتوا ولا ما فهمتوا كان انتهى الوقت وراه بالمناسبه غير بدات بدايه الدرس هذا هو الدرس التاسع من شرحي الاخضري لاني كنت انبه لي في البدايه والليله بي اللي ماني عارف قاع انا شو عدل معاكم نختار نبين لكم بعض النقاط ياك يعطي مولانا نعود كاملين على هدنا ربنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي الإشارة والإشارة والسلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسماء نسألك اللهم بجميع صفات نسألك اللهم بجميع كلمات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرته تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دما إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر خلقه اللهم من كاد لنا فكد له ومن خذل لنا فاخذله ومن أراد بنا سوءا فعاجل بانتقام اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقه اللهم من أرادنا بالسوء فسلط عليه سوء بانتقام اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بانتقام اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اثرنا ولا تذل علينا اللهم اثرنا ولا تذل علينا اللهم اثرنا ولا تذل علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا تخطى بعده وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اصبرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن ما سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا جميعا أنصارا لدينك.